ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد لو لم يهتد له أبدا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات سواها. دخول الجنة بفضل الله ورحمته يعتقد أهل السنة والجماعة ويشهدون أن دخول المؤمن الجنة برحمة الله وأن أحدا لا تجب له الجنة يعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا ولو كان عبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لندخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه وأحسن فدخول الجنة برحمة الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه الرحمة لها سبب وهي العمل فمن جاء بالسبب وهو العمل الصالح والتوحيد والإيمان نال فضله ومن لم يكن السبب لم تنل فضله قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الجزاء بما كانوا يعملون وهذا هو جواب النصوص فالنصوص التي فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون المراد انها سبب ان العمل سبب والنصوص التي فيها انه ان الدخول برحمة الله فيها بيان ان الدخول انما هو برحمة الله لكن بسبب العمل فمن جاء بالسبب نال الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة لأن الله حرم الجنة على الكافرين ليسوا من أهل رحمته يائسوا من رحمة الله أما المؤمن فهو مرحوم المؤمن الموحد مرحوم يرحمه الله ويدخله الجنة بسبب عمله والكافر ليس له رحمة فلا يرحم وليس من أهل الجنة ولهذا قال الجنة عليه حرم قال تعالى قال الله تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم ومأواه النار ولهذا قال المصنف رحمه الله ويعتقدون على أهل السنة والحديث ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أقصى العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتسر له إلا بتيسير الله عز وجل فلو لم يسره الله له لم يتسر ولو لم يهده الله لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده يعني الله تعالى هو الذي من عارف يتم بالعمل لولا أن الله وفقه للعمل لما عمل فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي رباه بنعم وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وهو الذي من عليه بالإسلام وهو الذي هداه فالفضل من الله كله من الله وإليه سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال مخبرا عن أهل الجنة وفي زيادة النسخة وقال مخبرا عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالهداية من الله نعم ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق نجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم يعتقد أهل السنة وأهل الحديث ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لن يموت أحد حتى ينقضي أجله حتى يستوفي رزقه. ولهذا جاء في الحديث الذي قال إن روح القدس نفث في روعي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان بن مسعود في قصة خلق الإنسان في بطن أمة أنه يأتيه الملك بعد الأطوار الثلاثة بعد أن يمضي عليه 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة وهي 120 يوما 14 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ولا سعيد. جاء في اللفظ الآخر من رواية يا ربي ما الرزق فيفتر يا ربي ما الأجل ما الشقاء وما السعادة وهكذا فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي قدر الله له وحتى تستكمل أجلها. إذن يعتقد أهل السنة ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس له إلا الموت لا بد أن يموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهم والله خبير بالأمر. وقال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وهذا عام لكل ميت سواء كان مات بسبب أو بغير سبب مات مثلا لأنه قتل أو لأنه مات بالسم أو لأنه تردى من جبل أو صدم أو مات بمرض أو مات على فراشه ما مات إلا بانقضاء أجله. ولهذا قال الله ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى خلافا للمعتزلة الذين يقولون المقتول قطع عليه أجله لو لم يقتل استمر. هذا بعض المعتزلة هذا بعض نفس البعض المعتزلة يقولون إذا قتل الإنسان قطع عليه أجله وله أجل أجل طويل وأجل قصير فلما قتل هذا قطع عليه أجله فلم أبطل البعض. فهذا المقتول مات بأجله الله قدر أنه يموت بهذا التفكير. ولهذا قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني في المنافقين لما قالوا لما قتل في أحد قالوا لولا أنهم ذهبوا لما قتلوا. قال الله عز وجل هذا مؤجل الأجال مؤجلة ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لو كنتم في بيوتكم وجاء الأجل لا بد أن تخرجوا إلى مضاجعهم تذهبوا للقتال حتى توافوا أجال. وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو فرحت في بروج مشيدة ولو جعل جميع الاحتياطات إذا جاء الأجل لا بد أن يموت. نعم. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم، يعتقد أهل السنة وأهل الحديث يعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين. الله تعالى خلق كل شيء، خلق الشياطين وخالق الملائكة وخالق الآدميين وخالق الشياطين وخالق الحيوانات والدواب. كما قال سبحانه: الله خلق كل شيء. وخلق الشياطين لحكمة، والشيطان هو من لم يؤمن. كل كافر من الجن يسمى الشيطان، ومن آمن من الجن لا يسمى الشيطان، من الكافر هو يسمى الشيطان. خلق الله الشياطين لحكمة، من أنه وسوسة لبني آدم، ابتلاء وامتحان، ليتبين الصادق من الكافر، ليتبين المؤمن من الكافر، ليتبين المجاهد لنفسه. خلقهم يوسوسون لبني آدم ويغونهم ويزينون لهم المعاصي ويحسنون لهم المعاصي ويترقدون لهم، كما قال الله تعالى عن أبيهم إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال في آية الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فقال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويؤمنون بأن أهل السنة وجماعة يؤمنون بأن الشياطين خلقهم الله ويوسوسون الآدميين وسلطهم لحكمة، حكمة بالغة، ليتبين الصادق من الكاذب ولينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وإلا حكمة بالغة. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء ولو الحكمة البالغة. قال الله عز وجل خطابا لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال في الآية الأخرى: إنه ليس له الشيطان إنه ليس له سلطان على الذي آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل عباده. الله تعالى اختبر عباده في هذه الحياة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ممن يجاهد نفسه وشيطانه وهواه، ممن يستقيم على طاعة الله، ممن يجتنح المعاصي ويتبع هواه وشيطانه. له حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استجيب. ما يكفر به. نعم. وإذا وصف ما يكفر به استجيب فإن تاب وإلا غربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم، يشهد أهل السنة والحديث يعتقدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا السحر والسحرة وقالوا لو كان هناك سحرة وتجري عليهم الخوارق لما لالتبس في الأنبياء، فأنكروا خوارق السحرة وأنكروا كرامات الأولياء لئلا تلتبس معجزات الأنبياء، وهذا باطل. فالسحر والسحرة موجودون، والله تعالى أخبر في القرآن الكريم بوجودهم، قال سبحانه: واتبعوا ما كفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هم بضارين به إلا بإذن الله. فالسحر والسحرة موجودون ولكنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله الكوني القدر. ومن تعلم السحر أو علم أو فعل فقد سحر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. والسحر في الشرع عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر نوعان: النوع الأول سحر يتصل صاحبه بالشياطين، سحر يتصل صاحبه بالشياطين وهذا صاحبه كافر، لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين لا يعقد معه، لأن الساحر يعقد مع الشيطان عقد يلتزم الساحر بمقتضى هذا العقد أن يكفر بالله عز وجل، لأن يتقرب إلى الشيطان بالشركيات التي يريدها، أو يطلب منه مثلا أن يلطخ المصحف بالنجاسة أو يسجد له ويتقرب إليه بما يريد. ثم الشيطان يستجيب لمطالب السحر إذا يخبر عن بعض المغيبات في البلد، إذا أمره أن يلطم شخصا لطمة، أن يقتل شخصا قتله، فينافع عقد بين الساحر وبين الشيطان الجن. وبمقتضى هذا العقد لا بد أن يكفر الساحر، يكفر بالله عز وجل، خدمة متبادلة. فإذا كفر الساحر بالله وتقرب إلى الشيطان بما يريد من الشركيات خدمه، فيخدمه الجن الشيطان في الاستجابة لمطالبه. والسحر كافر، هذا النوع كافر. والنوع الثاني سحر يتعلق ب لا يتصاحب بالشياطين لكنه يستعمل الأدوية وكذا ويعالج الناس ويضر الناس ويأكل أموالهم بالباطل، فتجده يتخذ العلاج مهنة وهو ليس من أهلها ولا يصاحب الشياطين لكن يعالج الناس بأشياء، كل من جاءه يقول عندي علاج ويأتي بأنواع من الأصغر والأدوية وكذا، كل من جاءت هذا خلاص خذ هذا اشرب وهذا تدهن به وأصغر وهذا اشرب وهذا اغتسل فيه وهكذا، ويأكل أموال الناس بالباطل وقد يضرهم، تضرهم هذه الأدوية. فهذا إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل وإضرارهم كفر، وإلا ما استحل فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر ويجب قتله، يجب قتله وقتله، وإذا قتل فإنه يكون كافرا في أصح قول العلماء. وعلى هذا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يطمع المسلمين ثم قاتله. وقيل إنه إن قتله حل لمنع الشر وفساد، والصواب أن قتله كفر لأنه كافر والعياذ بالله، لأنه لابد أن يكفر بالله عز وجل. وفي الحديث حد الساحر ضربه بالسيف. فالساحر الذي يقتل بالشيطان هذا كافر ويجب قتله. وفي الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصحها عن حفصة المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية الله سحرتها فقتلت. وكذلك رؤيا ثبت أيضا حديث حد الساحر ضربه بالسيف وهو موقوف ومرفوعا. وأما الساحر الذي لا يقتل بالشياطين فهذا يستثاب، فإن فر إلا قتل، لأنه يؤذي الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويضرهم. ولا يجوز الإتيان للسحرة ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم، لأن الإتيان إليهم رفع لمعنويتهم. وفي الحديث ما تعرف فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. الذي الآخر مات كاهنا أو عرفهم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير أو تطير له، ومن مات كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجب الإثنان إلى الكفر ولا العلاج عنده ولا سؤاله. والمريض سواء كان بالسحر أو بغيره له أن يحل السحر، يحل السحر بطريق المشروع لا بطريق المسحور، لأن النشرة ويحل السحر عن المسحور لها حالتان. الحالة الأولى حلها بسحر مثل، وهذا حرام فلا يجوز، يعني لا يحل السحر إلا سحر. الحالة الثانية حل السحر بأدوية وعقاقير طبية أو برقية شرعية آيات من القرآن وأحاديث نبوية وأدعية شرعية أو أدعية مباحة. مثال النشرة الجائزة مع روي عن بعض السلف أنه يقرأ في إناء فيه ماء، يقرأ فيه آيات 7 آيات في السحر، 4 آيات في سورة الأعراف، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين، وألقي السحرة الساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآيتان في سورة يونس، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيقتله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. تقرأ في إناء في ماء ويصب على رأس المسحور ويشرب إلى الناس. وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي والطواف، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. جيد في الرجل إذا حبس عن امرأته. وكذلك تعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، اللهم رب الناس فضل الناس واشفي أنت الشافي، أشفى الله الشفاء وكفى لا بد سقما. وكذلك بالعقاقير والأدوية. أما حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويشهدون على السنة والجماعة أن في الدنيا سحرا وسحرا خلافا للمعتزلة الذين أنكروا السحر والسحر، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله. هذا كلام المؤلف، يقول إذا سحر أو استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع فإنه يكفر، والصواب أنه يكفر ولو لم يعتقد أنه يضر وينفع. إذا فعل السحر واتصل بالشياطين فإنه يكون كافر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ومن تعلم السحر أو علمه أو فعله فإنه يكفر ولو لم يعتقد أنه يضر أو ينفع، لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يفعل الشرك. وإذا وصف ما يكفر به السفيه فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وهذه المسألة خلاف فيها أهل العلم، هل يستتاب بالسحر أو لا يستتاب؟ على قول أهل العلم أصحهما أنه لا يستتاب بالسحر، فليقتل دفعا لسره وفساده. يقول: وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزه. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، وجب قتله لأنه كافر. نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا نقف على هذا، وغدا إن شاء الله نكمل الرسالة ومدتين إن شاء الله، وفي يوم الثلاثاء نشرح نواقض الإسلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من طلب بعض الإخوان، ويوم الأربعاء يكون أسئلة، يوم الأربعاء درس الأربعاء يكون أسئلة من أول الدرس إلى آخر إن شاء الله. وفق الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله. يقول: إن هناك من يقول إن الشياطين غير الجن، فالشياطين لا يؤمنون أبدا وهم ذرية إبليس، وأما الجن ففيهم المؤمن وفيهم الكافر، ومنهم من يدخل في الإسلام، فما صحة هذا القول أفتونا بذلك؟ نعم، الجن هم ذرية إبليس، لكن من أسلم منهم لا يسمى كافرا، والكافر هو يسمى شيطان. قال الشاعر: وسأل أبا الجن اللعين فقل له: أتعرف الخلاقة من سلام إبراهيم؟ هو أبو الجن، لكن من أسلم منهم لا يسمى شيطان، ومن كفر هو الشيطان. نعم. يقول: كيف نجمع بالشهادة العامة بأن هذا الرجل من أهل الجنة مع أن الشخص لا يدخل الجنة بعمله؟ نعم، لأن ما خصصنا أحد، نقول المؤمنون في الجنة، ما خصصنا أحد، هذا عام، لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وكان بها ربطها الذي يتصل الأمر مناديا الذي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وكذلك بعث المؤذنين عليه الصلاة والسلام في السنة 13 من الهجرة الحجة التي حج بها أبو بكر بن الناس يؤذنهم بأربع كلمات، منها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، منها أن من كان له عهد فهو إلى عهده من لم يكن له عهد فعهده إلى أربعة أشهر، ومنها لا يحج بعد هذا عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أربع كلمات يؤذنون بها للناس في المينا: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يحج بعد العالم المشرك، لا يطوف بالبيت عريان، من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد من المشركين فهو إلى أربعة أشهر. نعم. يسأل عن عبارة قدس الله روحه عندما يذكر أحد الولد، ما معنى؟ ما قدس يعني طهر الله روحه، طهرها بالمغفرة، دعاء له، دعاء بالمغفرة. قدس قد طهر الله روحه يعني بغفران ذنوبه. نعم. يسأل عن موقف المعتزلة والأشاعرة من الصحابة رضي الله عنهم. المعتزلة والأشاعرة ايش الصحابة؟ ما أعرف لهم قولا خاص بالصحابة، إنما هذا معروف الخوارج لهم قول في الصحابة ينصبون العداوة لأهل البيت ضد الروافض، يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويكفرون الصحابة، والنواصب بالعكس هم الخوارج ينصبون عداوه لاهل البيت هذا مفهوم ويكفرون من خالفهم في الراي من الصحابه نعم واذا كفروا عليا وعثمان نعم هذا يسال عن عباره ان امر الله وقضائه بين الكاف والنون هذه العباره ليست صحيحه العبارة الصحيحة صدق الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله تعالى يخلق بكلام إذا أراد شيئا يعني أن يخلق قال له كن فيكون يخلق بكلمة كن لا وليس في غير الكاف والنون نعم يقول هل يقال إن الحسن بن علي رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة 6 أشهر وتنازل فيها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اشترط عليه الحقن جبال المسلمين وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكانت ولايته 6 أشهر مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة نعم يسأل عن حكم سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الصحابة هذا كفر وليس في إجماع المسلمين من سب الله وسب الرسول أو سب دين المسلمين وسب دين الإسلام هذا فكافر في إجماع المسلمين والصواب أنه يقتل من غير استتابة لأن كفره غليظ ولكن وحتى ولو ادعى التوبة يدعى التوبة فلا تقبل توبة على الصحيح فيها صحيح قول العلماء بل لا بد من قتل حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ أما بينه وبين الله فإن كان توبة النصوح الله يقول توبة صادقة وإن كان كاذبا فلا تقبل كاذبا لكن في أحكام الدنيا لا بد من قتل فيها صحيح قول العلماء وأما سب الصحابة فلا تفسير إن كان كفرهم وفسقهم فلا كفر مردة لأنه المكذب لله الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة ومن كذب الله كفر أما إذا كان سب ليس تكفير كان وصفه بالبخل أو بالجبن مثلا أو سب الواحد والاثنين غير الخلفاء الراشدين فهذا فسق فسق وليس بكفر نعم يسأل عن عبارة أنا داخل على الله ثم عليك ما أعلم لهذا الأصل معناها كان الاستجارة هذا كان يستجير داخل الله العالم معناها يعني أستجير بالله ثم بك فإذا كان يستجير وفي شيء يقدر عليه فهذا من الأسباب مثل تقول الشخص أعذني من شر أولادك من شر زوجتك فالاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس كذلك الاستجارة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه الشيء الذي يقدر عليه لا بأس أما الاستجارة بالميت أو الاستجارة بالغائب أو الاستجارة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أما إذا استعاذ بالحي الحاضر فيما يقدر عليه أسبابه ظاهرة أو دعا حي الحاضر قال يا فلان أقرضني أعني على مصلحتي أعني في بناء مزرعتي أو أعني على إصلاح سيارتي هذا ليس بشرك لكن من دعا ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا فيما يقدر عليه الله إلا شرك يكون شرك وكذلك الاستعاذة بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس به وكذلك الاستغاثة كالغريق استغاثة بسباح لا بأس أما إذا استعاذ أو استغاث أو دعا ميتا أو غائبا أو حي حاضر فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه الله فهذا شرك وكذلك الاستجار إذا استجار بحي حاضر فيما يقدر عليه أجرني يا فلان من هذا العدو وهو يقدر لا بأس أما إذا استجار بميت أو استجار بغائب أو استجار بحي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فهذا شرك نعم هذا السؤال تكرر كثيرا وهو عن حكم الاستعانة بالجن المسلمين لا ينبغي الإنسان يستعين بالجن المسلمين لأن الإنسان لا يعلم أحوالهم قد يقولون له إنهم مسلمون وهم منافقون والجن أضعف عقولا من الإنس إذا كان الإنس يكذبون وينافقون فالجن أضعف عقولا ولا ينبغي الإنسان أن يتمادع مع الجن كما كما يحصل من بعض القراء الذين يقرؤون على المفروع. فإن بعض القراء يقول يجلس مع الجني ويتكلم معه ساعتين أو ثلاث ويطلب من كذا ويسأل عن كذا ويسأل عن أخبار وعن الجني الفلاني وعن كذا، ما ينبغي التنادي في مثاله. وهو فاسق، كيف يصدق؟ ما يقبل خبره لأنه يعني فاسق على المعتدي، فكيف يقول خبره؟ فلا ينبغي الإنسان أن يستعين بالجن ولو قالوا أنهم مسلمين، قد يكونوا منافقين، قد يقولوا أنهم مسلمون وهم منافقون، قد يجرونه إلى ما لا تكمل عقباه، قد يجرونه إلى الشرك. فلا ينبغي الإنسان أن يتمادى معهم، والجن لا نراهم ولا نعلم أحواله. نعم. يقول هذا: هناك بعض الرافضة يصلون معنا جماعة في مصلى العمل، ولكن على طريقتهم من ناحية وضع شيء على الأرض يسجد عليه، وإسبال اليدين والتقصير على الفخذين بالسلام، فما هو العمل لكم مع هؤلاء؟ الواجب تبليغ ولاة الأمور عنهم ولا يقرون على هذا. أما لو تستروا ولا أظهروا شعارهم ولم يعترفوا في مذهب الرفض فإنه يتركون، لأنه يكون حكم من أظهر الإسلام. إذا كان الرافض ما أظهر رفضة وأظهر الإسلام وادعى أنه على الإسلام ولم يظهر منه شيء، فهذا يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، عبد الله بن أبي وغيره. أما إذا أظهر فسقة ورفضة، يعني يضرب على فخذيه او يضع على يجب منعه من قبل ولاة الامور، يبلغ عنه المسؤول في الدائره او المدير ويرفع به الى ولاة الامور ويمنع من اظهار شعيرة الرافضة. يقول احد المعالجين انه معه جن مسلم يساعده في العلاج، علما بان هذا الرجل يخبرنا ببعض الامور المغيبه مثل هذا متزوج وهذا تملك وهذا يدرس وغيره، فهل هذا يعتبر فاهم أم ما لا يقال؟ هذا سبق مثل ما سبق، لا ينبغي للقارئ ولا لغيره الراقي أن يعتمد على كلام الجن، لأن الجن لا نعلم أحوالهم ولا يصدقون في قولهم ولا يصدقون في أخبارهم، لأن الجن فاسق إنه اعتدى على هذا المخروع، فكيف يعني يصدقه في خبره؟ وكما سبق لا ينبغي لا للقراء ولا غيرهم التمادي مع الجن في مثل هذا، انما يامره بالمعروف وينهى عن المنكر، يقرا عليه ويامره بالخروج من الانسان وعدم العدوان عليه. اما التمادي معه وجلوس ساعتين وثلاث سؤال عن المغيبات وعن كذا فلا ينبغي لها، لانه قد يجره الى ما لا تحمد عقباه. قد حصل هذا من بعض القراء ومن غيرهم، من تغيرت احوالهم وصاروا يصدقون الجن وحصلت منهم افعال منكره. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: من اعتقاد أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن في الحديث أن جنازة مرت فقال الصحابة رضي الله عنهم وجبت، إلى آخر الحديث، كيف الجمع؟ نعم، هذا أخذ به بعض أهل العلم، قالوا إنه إذا شهد الإنسان عدلان ثقتان من أهل الخير والصلاح يشهد له بالجنة، أخذ من هذا الحديث. هذا قول لبعض أهل العلم، والصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهدته النصوص. نعم. يقول: من قدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عن الجميع في الخلافة ما حكمه؟ يقول العلماء: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. هذا وقد احتقر المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تولية عثمان رضي الله عنه على بيعة الخلافة، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فهذا أضل من ثمار أهله. أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة فهذه مسألة خفيفة سهلة، وروي عن الإمام أبي حنيفة هذا القول، وروي عنه أنه رجح ووافق الجمهور في هذا. نعم. يقول: هل بايع علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق وكيف كانت بيعته؟ نعم، طائرة، ولا إشكال في هذا. الصديق أجمع عليه على خلاف الصحابة. نعم. يسأل عن موقف أهل السنة والجماعة من الصحابي الهجيل وحشي بن حرب قاتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. يسأل عن موقف أهل السنة والجماعة من الصحابي الجليل وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه وهل نكرهه لكره رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ الصحابي وحشي كغيره من الصحابة، وإنما قتل حمزة قبل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، ومن تاب تاب الله عليه، لا إشكال فيه. السنة يترضون عنه ويوالون كسائر الصحابة، لأنه قتل حمزة كان قبل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، والحمد لله، ومن تاب تاب الله عليه. هذه السائلة تسأل تقول: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ نرجو ذكر الأدلة. نعم، الصواب أنها توضع اليدين على الصدر قبل الركوع وقبل الرفع، لأن وضعهما إنما يكون في حال القيام، وكما أنه يضعهما قبل الركوع فكذلك بعد الركوع، لأنه في التشهد و بين السلفين يضعهم على الفخذين، أما في حال القيام يضعهم على الصدر، وهذه حالة القيام بعد الركوع، كما أنه قبل الركوع يضعهم على الصدر فكذلك بعد الركوع، هذا هو الصواب. نعم. يسأل عن حكم من أنكر تلبس الجن بالإنسان. هذا مخالف للنصوص، مخالف للواقع والحس. الله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع الربا. وفي ذلك أيضا في الحديث إن الشيطان يجري من الأدم ويجري الدم، هذا مذهب المعتزلة والبدع، ينكرون تلبس الجن بالإنس، وهذا باطل، يخالف الواقع والحس ويخالف النصوص. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي الحديث إن الشيطان يجري من الأدم والدم، وفي قول الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه نصوص واضحة في أن الجن الشيطان قد تلبس الإنسان ويكفر، هذا العقيدة، هذه العقيدة المعتزلة، وأهل البدع ينكرون تلبس الجن بالإنس، ويقول لا يمكن أن يدخل بدن في ناس في ذاك، وهذا من أصل البعض. أول، النصوص واضحة في هذا، وثانيا أن الذات الروح الجن روح خفيفة، ولا يستغرب دخول الذات الخفيفة في الذات الكثيفة. مثال ذلك الماء يجري في العود ذات في ذات، والنار تجري في الفحم تسري فيه، لأن ذات في ذات ذات خفيفة، وكذلك روح الجن ذات خفيفة تسري في البدن. نعم، هذا واقع. فإنكار المعتزلة لهذا إنكار باطل لا وجه له. يرجو منكم فضل الشيخ هذا ذكر بعض الأذكار والأوراد التي تحمي الشخص من الجن والشياطين والسحر والعين. ذكر بعض الأوراد الشرعية التي تحمي الشخص من الجن والسحر والعين. نعم، الأوراد الشرعية معروفة، قراءة آية الكرسي قبل كل صلاة، وقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرة بعد كل صلاة، وبعد المغرب، وبعد الفجر، كل من هذه السور ثلاث تقرأ ثلاث مرات، والتعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، والاستعانة بالله، والالتجاء إليه، والإكثار من ذكر الله عز وجل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. هناك أذكار كثيرة وأوراد مذكورة في كتب الأذكار، كتاب الأذكار للنووي، وكذلك أيضا كلمة طيب شيخ ابن تيمية، وكذلك رسالة في الأدعية في الأذكار كتبها طبعاً شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهناك مؤلفات في هذا في الأذكار يمكن الإنسان أن يواجهها. نعم. هذا يقول، هذا أسئلة وردت عبر شبكة المعلومات. أسئلة وردت عبر شبكة المعلومات. نعم. يقول السائل في حضرك الله، هل اختلف أهل السنة والجماعة في خلافة الخلفاء الثلاثة الباقين، هل هي بالنص بالاجتهاد كما اختلفوا في كيفية ثبوت خلافة أبي بكر الصديق؟ الخلاف في إنما في خلافة الصديق، اختلف العلماء هل ثبتت بالنص أو بالاختيار والانتخاب، والذين قالوا بالنص أيضا اختلفوا هل ثبت بالنص الجلي أو بالنص الخفي، والصواب أن ثبت بالاختيار والانتخاب. أما خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي فلا إشكال فيها، ليس بالنص، ما في خلاف. عمر ثبت له خلافة باستخلاف أبي بكر له واتفاق الأمة عليه، اتفاق الصحابة عليه. وعثمان ثبت له خلافة ببيعة أهل الحل والعصر المهاجرين والأنصار، وعلي ثبت له خلافة ببيعة أكثر أهل الحل والعصر سوى معاوية وآل الشام. والخلفاء الثلاثة إنما ثبت خلافتهم باختيار المسلمين وانتخابهم، إنما خلاف في خلافة الصديق هل ثبت بالنص أو باختيار المسلمين وانتخابهم. نعم. نرجو حضرة الله دلنا على بعض الكتب التي تبين لنا منزلة ومكانة من اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى فضائل الصحابة، فضائل الصحابة وفضائل الخلفاء في كتب السنة والصحاح والسنن والمسانيد صحيحين السنن الأربعة وغيرها، تذكر الأحاديث والنصوص والآثار التي فيها فضل الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم. نعم. وكذلك كتب العقائد، كتب العقائد كالطحاوية كتاب هذا عقيدة السنة والحديث والعبانة لابن بطة وغيرها من كتب وعقيدة اللالكائي السنة والاعتقاد، وكذلك أيضا السنة للإمام أحمد، السنة لابن عبد الله، السنة لابن أبي عاصم وغيرها، كتب العقائد وكتب الحديث فيها بيان مكارم الصحابة ومنزلتهم وفضلهم، كتب الحديث الصحاح والسنن والمسائل كلها فيها فضائل الصحابة وفضائل الخلفاء الراشدين. نعم. يقول حفظك الله، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في رزقه ويطول في عمره فليغسل رحمه، وبين قوله سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها؟ لا منافاة بين النصوص، قول الله تعالى ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها في بيان أن الأجل مكتوب، وأما حديث من أحب أن ينسى له في أجله ومن حب أن ينسى له في أجله فليغسل رحمه، معناها أن الله تعالى يجعل صلة الرحم سبب في طول عمره، والسبب والمسبب مكتوبا، الله تعالى قدر في الأجل أن هذا يطول عمره في صلة الرحم، وهذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، ولا منافاة، مكتوب السبب والمسبب فلا منافاة، فلن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، وقدر أن هذا يطول عمره من حب يؤخر له في أجله وينسى له في أجله وينسط له في رزقه فليغسل رحمه، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، وقدر أن هذا يطول عمره بصلة الرحم، وهذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، والسبب والأسباب كل منهما مقدر، وليس هناك فيه تأخير ولا تأخير ولا لا تقدم ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فلا منافاة بين النصوص. نعم. هذا يقول في من رؤية المنام أنهم من أهل الجنة، هل يحكم له بأنهم أهل الجنة؟ لا يشتر للجنة إلا لمن تكون له النصوص، أما المنامات لا، فلا المنامات فلا لا يعتبر بها، ولكن المنامات قد تكون إذا كان الرجل صالح الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو يراها لها هذه من المبشرات، أما أن يختم بها ويعمر بها فلا، لا يعمر بالمنامات. نعم. يسأل عن حكم تعلم السحر. تعلم السحر وتعليم كفر، كفر وردة إذا كان كفر بالشياطين، كما قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولأن الذي يتعلم السحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يشرك بالله كما سبق، لأن الشيطان يشترط على ساحر الشرك في خدمة متبادلة بين الشيطان وبين الساحر من الشرط الذي يشترطه الشيطان على الساحر أن يكفر بالله، بأن يتقرب بالشركيات بذبح غير الله أو يطلب منها أن يبول على المصحف أو يدوس بقدميه أو يلطخ بالنجاسة، يطلب منه يكفر بالله. فالساحر لا بد أن الساحر مشرك، ومن سحر فقد أشرك، لا بد أن يفعل الشرك إذا كان كفر بالشياطين، ولهذا فإن تعلم السحر وتعليمه شرك كفر وردة نعوذ بالله. نعم. السؤال قبل الأخير يقول نرجو توجيه نصيحة للنساء اللواتي لا يرتدين قفازا ولا جوربا، وكذلك نصيحة لأزواجهم الذين يسمحون لهن بالخروج غير اللازم. نعم، ننصح النساء بالحجاب والتحجب، وأن تأخذ المرأة متسترة تستر جسمها عن جانب يديها ورجليها وثيابها فضاضة واسعة غير ضيقة ولا تهمت أنظار بجائلها، وكذلك العباءة لا تكون عباءة ضيقة ولا تكون على الكتفين تتشبه بالرجال، ولا تكون مفركشة تلفت أنظار الرجال، وتكون عباءة على تضعها المرأة على رأسها لا تتشبه بالرجال، ولا تكون ضيقة ولا واسعة الأكمام كما يذكر عن عباءات، وتستر يديها ورجليها إما بالقفازين وإما بثيابها، المهم تستر يديها ورجليها عن الرجال الأجانب إذا خرجت، تكون مستترة ولا تلبس أرجال ثياب تلفت أنظار الرجال إليها، ولا تتطيب، تكون محتشمة متسترة، هذا هو الواجب على المرأة وعلى أولياء أمورهم. نسأل الله الجميع السلام. صالح خير يقول نرجو منكم توضيح القاعدة التي ذكرتموها إذا اجتمعت مفسدتان تركتا العظمى وأثرنا الصغرى عليها. نعم، القاعدة أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى بدفع المفسدة الكبرى. مثال ذلك ولي الأمر فعل معصية، هذه مفسدة المعصية، أراد شخص أن ينكر على ولي الأمر أو جماعة بالخروج عليه وقتاله، هذه مفسدة كبرى لأنه ترتب عليه مفسدة أعظم. فعندنا مفسدتان، مفسدة كون ولي الأمر فعل منكر معصية، شرب الخمر أو ظلم أحدا أو قتل أحدا بغير حق، والمفسدة الثانية الخروج عليه، إذا خرج عليه أو جماعة ولي الأمر لا يكثر عنده جيش ويقاتله، فيكون المسلمون فيكون المسلمون حزبين يتقاتلون ويتناحرون وتراق الدماء وتفسد أحوال الناس ويختل الأمن ويختل أحوال الناس المعيشة والتجارة والزراعة والاقتصاد والدراسة، ويتدخل الأعداء ويتربص بهم الدوائر وتذهب ريح الدولة وتأتي فتن لا أول له ولا آخر، تقلع الأقل ولا أبص. أي المفسدة هي ترتكب؟ ترتكب مفسدة نصبر على المعصية، والنصيحة مبذولة من قبل العلماء ومن قبل الحل والعقل، فإن قدس الحمد لله ولا فقد أدى الناس ما عليهم ولا يجب الخروج. ومن ذلك أيضا إنكار المنكر. ومن أمثلة ذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خرج مرة ومعه بعض تلاميذه في أيام التثار الذين يقتلون الناس الكفرة، فوجد قوما من التثار يشتغلون الخمر، ووجدوا قوما من التثار يشتغلون الخمر، فأراد بعض تلاميذ الشيخ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال له الشيخ لا اتركهم لأن هؤلاء اشتغلوا عن قتل المسلمين بشرب الخمر، فلو أنكرت عليهم لتفرغوا لقتل المسلمين، فكونهم يشربون الخمر هذه مفسدة، وكونهم يقطعون رقاب المسلمين هذه مفسدة أعظم، فأي مفسدتين نرتكب؟ ولهذا قال الشيخ اسكت عنه اتركهم اتركهم يشربون الخمر حتى يشتغلوا بشرب الخمر عن قتل المسلمين. فلا ينكر المنكر إذا ترتب عليه منكر أشد منه.